Thank you. خليني جنبك خليني. بس النهارده سيبني وسيبني أحلى سيبني وسيبني أحلى سيبني وسيبني أحلى سيبني يا ريت زمان يا ريت زمان يا ريت زمان ما يصحني ما يصحني حبيبي حياتي إلا عشانك. عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك، ولا حبيت حبيبي حياتي إلا عشانك. عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك، ولا حبيت حبيبي حياتي إلا عشانك. وقابل أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب، وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب، أكتر من اللي أنا فيه مطلوبش. قعد هنايا معاك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، لو راح عمري لو راح عمري أنا أنا أنا أنا ما ندمش. Thank you.

عينيا يا أغلى من حبيبي حياتي إلا عشانك عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك ولا حبيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك حبيبي حياتي إلا عشانك وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب أكتر من اللي أنا فيه مطلوبش أكتر من الفرح ده ما حلمش أكتر من اللي أنا فيه مطلوبش بعد غنايا معاك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو راح عمري لو راح عمري أنا ما ندمش وكفايه اصحى على ابتسامتك بتقول لي عيش. وكفايه اصحى على ابتسامتك بتقول لي عيش. اسمعها غنوة اسمعها اسمعها غنوة اسمعها غنوة كفاية اصحى على ابتسامتك بتقول لي اسمعها غنوة اسمعها غنوة اسمعها غنوة اسمعها Thank you. خلت كل الدنيا حب. وانت معايا اسمع غنوة اسمع Thank you. تتقالي كلمة قد هواك ده كله، كلمة قد هواك ده كله، قد أشواقي وحناني، كلمة زيك، كلمة زيك، واللي زيك فين؟ كلمة زيك، كلمة زيك، واللي زيك فين؟ فين؟ ده انت زيك، ده انت زيك، ما تخلاش بيدور ليلي ويطول نهاري. انت خليتني كل الدنيا انا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا انا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا انا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا حتى وصلي او حساتي حتى حتى وصلي او حساني حتى غسلي أو حسادي. أنا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا، أنا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا، أنا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا حتى غسلي أو حسادي. خليني وسع سيبني أحلم سيبني وسيبني أحلم سيبني وسيبني أحلم سيبني وسيبني أحلم سيبني يا ريت زمان I'm